الصوت واصل. السلام عليكم، الصوت واصل. طيب الحمد لله. سمعته من الأول؟ طيب ماشي، لسه ما قرأ، بدأش القراءة بس سميت الله. وطيب نبدأ. بسم الله على بركة الله. فضيلة الشيخ معانا حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب النذر في المعصية. وبه حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب عن أبي قلبة عن عمي عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وبه حدثنا عمرو بن سرح المصري وأبو طاهر قال حدثنا ابن أبي قال أنبأنا يونس علي بن شبيب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفرت كفارة يمين. وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. باب من نذر نذرا ولم يسمه به. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكع قال حدثنا اسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر الجواني انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا ولم يسمي فكفرته كفارة يمين. وبه حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. باب الوفاء بالنذر بالإيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن عياد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري. وبإليه قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن إسحاق الجوهري وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا سعودي وعن حبيب بن ابي ذر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، ان نذرت ان انحر بديوانه. فقال: في نفسك شيء من امر الجاهليه؟ قال: لا. قال: اوفي بنذرك. وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا مروان بن عائض عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونه بنت كارد من اليساريه ان ابها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفه له فقال: اني نذرت ان انحر بوانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا. قال: اوفي بنذرك. وبيحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن دكين عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن ميمونه بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. باب من مات وعليه نذر. وبيحدثنا محمد بن رمح قال انبانا ليث بن سعد عن ابن شبن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت ولم تقضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أقضي عنها. وبي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن مكرن قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعلي نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي. باب من نذر أن يحج ماشيا. وبيحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرافع تركب ولتختبر ولتصم 3 ايام. وبحدثنا يعقوب بن عميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين بيني فقال ما شان هذا؟ قال بناه نذر. قال ابنه نذر يا رسول الله. قال ركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. باب من خلط في نذره طاعة بمعصية. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي وقال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد بن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكته وهو قائم في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا نذر ان يصوم ولا يستظل الى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما. قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. وبحدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن وهيب عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه والله أعلم. آخر كتاب الكفارة والحمد لله رب العالمين وأول كتاب التجارة. باب الحث على المكاسب. ربي يسر وعين يا كريم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب الزبيدي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه والي وولدي وخادم فهو صدقه. وفي حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا كلثوم بن جوش عن القشيري وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصادق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وفي حدثنا يعقوب بن عبيد بن كثير بن قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الدلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن سلمان عن معاذ بن عبد الله بن يقوب بن عن ابي عن عمي انه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسه اثر ماء فقال لو بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال اجل والحمد لله. ثم فضى القوم ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. بحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمرة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعد الانصاري عن ابي حميد السعدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له به. قال حدثنا اسماعيل بن بهرام قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان زوج بنت الشعبي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنيا وأمر آخرة. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب تفرد به إسماعيل. بحدثنا محمد بن نصف الحمصي وقال حدثنا الوليد بن موسى بن علي بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. باب التوقف في التجارة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميل قال حدثنا معاوية على الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن من فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة. وبحدثنا عقوب بن عميد بن كذب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي وعن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عن جدي رفاعة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم وبيحددنا محمد بن هشام، قال حددنا محمد بن عبد الله بن قال حددنا فروه ابو يونس عن هلال بن جبير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اصاب من شيء فليلزمه به. حددنا محمد بن يحيى قال حددنا ابو عاصم قال اخبرني ابي عن زبير بن عبيد عن نافع انه قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقلت لا يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق فقالت لا تفعل ما لك ولم تجارك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير لو او يتنكر له. باب الصناعة بني. قال حددنا سعيد بن سعيد قال حددنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي وعن جدي سعيد بن ابي وحيحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابه أنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيرات. وبيحددنا محمد بن يحيى قال حددنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجر والهيثم بن جبين قال حددنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا عليه السلام بإليه قال حددنا محمد بن ربح قال حددنا ليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حددنا عمرو بن رابع قال حددنا عمرو بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكذب الناس الصباغون والصواغون. باب الحقره والجلب وبليه قال حددنا نصر بن علي الجاضمي قال حددنا ابو احمد قال حددنا اسرائيل عن علي بن سلم بن ثوب عن علي بن زيد بن جدعان عن سعد بن نسبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وبليه قال حددنا ابو بكر بن ابي شبه قال حددنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن نسبي عن معمر بن عابد بن نضله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. وبليه قال حددنا يحيى بن عقب منه قال حددنا ابو بكر بن حنبي وقال حددنا الليث بن رابع قال حددنا ابو يحيى المكي وعن فرخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس باب اجر الراقي. وبيحددنا محمد بن عبد الله بن نمير وقال حددنا معاويه قال حددنا نمش عن جعفر بن ياسر عن ابي نضره عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سريه فنزلنا بقوم فسالناهم ان يقرون فابوا فلدغ سيدهم فاتونا فقالوا افيكم احد يرقي من العقرب فقلت نعم انا ولكن لا ارقي حتى تعطونا غرما قالوا فانا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في انفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال اوما علمت ان رقيت اقد سموها واضربوا لي معكم سهما. وبليه قال حددنا ابو قرب قال حددنا هشام قال حددنا ابو شر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. وحددنا محمد بن هشام قال حددنا محمد بن جعفر قال حددنا جبوت عن ابي مشهد عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال ابو عبد الله والصواب هو ابو المتوكل ان شاء الله. باب الاجر على تعليم القران. حددنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حددنا واكع قال حددنا مغيره بن زيد الموصلي وعن عباده بن نسي عن الاسود بن ثعلبه عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب فأتى إلي رجل منهم مقوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنا في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فقبلها. وبه قال حددنا سهل بن أبي سهل قال حددنا عبد سعيد عن ثور بن يزيد قال حددنا خالد بن عدن قال حددنا عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذت قوسا من نار فرددتها. باب النهي عن ذبن الكلب ومال البغي وحلوان الكائن وعسب الفحل. وحدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صبعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبن الكلب ومال البغي وحلوان الكائن. وبه قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن ضرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عن شعبة بن حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبن الكلب وعسب الفحل. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد قال أنبأنا ابن لهيعة عن أبي زبير عن جابر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. باب كسب الحج. وبه قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه وأجره. قال ابن ماجه رحمه الله تفرد به ابن أبي عمر وحده. وبه قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي وقال حدثنا أبو داود حا وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ورقة عن عابد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وبه قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وبه قال حدثنا هشام بن عمر وقال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهى عنه فذكر له الحاجة فقال أعلفونا واضحك باب ما لا يحل بيعه. والأمر فيه سعة وعلى الجواز. الأمر فيه سعة وعلى الجواز. قال باب ما لا يحل بيعه. بليه قال حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ومكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها سفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا إن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود آمين إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعد القطان وقال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا عبد الله بن ميمون وابو سمد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عن انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن الملامسه والمنابذه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه وسعد بن ابي سعد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. زاد سالون قال سفيان الملامسه ان يلمس الرجل شيئا بيده ولا يره والمنابذة أن يقول ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي. باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سوم. بلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا من يكون أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. بلي قال حدثنا شعبة بن عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن نسبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. باب ما جاء في النهي عن النجس. قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك حا وحدثنا أبو حدافة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. وبه قال حدثنا هشام بن عمر وسلم بن أبي سلمة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تناجشوا. باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعد بن الأسبع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يبيع حاضر البدل. وبه قال حدثنا شعبة بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر البدل دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وبه قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر البدل. وقلت لابن عباس ما قوله حاضر العباد. قال لا يكون له سمسارا باب نهي عن تلقي الجلب بني. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو سمعة عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فالشراف صاحب بالخيار اذا اتى السوق. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده بن سلمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلاب. وحدثنا يحيى بن حكم انه قال حدثنا ابن سعيد بن محمد بن مسعد عن سليمان التيمي حا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان النهدي وعن عبد الله بن مسعود انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع باب البيع عن بالخيار ما لم يفترقا. وبحدثنا محمد بن ربح المصري قال انبانا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع بريء. قال حدثنا احمد بن عبده واحمد بن المقدم قال حدثنا احمد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضيء عن ابي برزة الاسمي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى واسحاق بن منصور وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا باب بيع الخيار. وبليه قال حدثنا حرملة بن يحيى واحمد بن عيسى المصريان وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من العرب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال العربي الاعربي وعمرك الله بيعا. وبه قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا مروان بن محمد وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن ابي انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض باب البيعان يختلفان. وبه قال حدثنا عثمان بن وهب شبد ومحمد بن صبايا وقال حدثنا شعبة وقال انبانا ابن ابي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي ان عبد الله بن مسعود باع من الاشعث بن قاسم راكك من راكك لمرض فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين الفا وقال الاشعث بن قيس انما اشتريت منك بعشره الاف. وقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هاتي. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم باع بعينه فالقول ما قال البايع او يترادان البيع. وقال فاني ارى ان ارد البيع فرد باب نهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. وحدثنا محمد بن شان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزم رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله رجل يسالني البيع وليس عندي افابيع قال لا تبع ما ليس عندك. وبه قال حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا محمد بن زيد حدثنا ابو قرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن اسيد انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه نهى عن شف ما لم يضمن باب اذا باع المجيزان فهو للاول. وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر او قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا وقال ايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاولي منهما. وبليه قال حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إذا باع المجيزان فهو للأول. باب بيع العربان. وبليه قال حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا مالك بن أنس قال بلغني عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. وبليه قال حدثنا فضل بن يعقوب الرخمي قال حدثنا حجم بن أبي حبيب بن محمد الكاتب وأن مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عمر الأسمي عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عبد الله العربان وأن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطي أو دينارين أربونا فيقول إن لم أشتري الدابة فالدينار الداران لك ومن باب النهي عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر وبليه. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن عبيد الله عن ابي الزناد عن العرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاد وبليه. قال حدثنا ابو كرب والعباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا الاسود بن عمرو وقال حدثنا ابو بن عتبة عن يحيى بن ابي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وضرعها وضربة الغائص وبليه. قال حدثنا سيدنا عمر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جاثم بن عبد العلي اليمامي عن محمد بن ابراهيم البالي عن محمد بن زيد العابدي عن جابر بن حجب عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضرعها الا في كيد وعن شراء العبد وواثق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقه حتى تقبض وعن ضربة الغائص وبليه. قال حدثنا سيدنا عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة باب بيع المزايدة وبليه. قال حدثنا هشام بن عمار وقال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاخضر بن عجلان قال حدثنا بكر بن عربي عن انس بن مالك ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسال فقال لك في بيتك شيء؟ وقال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقداح نشرب فيه الماء. قال اتني بهما. قال فاتوا بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. وقال من يزيد على درهم؟ وقال مرتين او ثلاثا. وقال رجل انا اخذهما بدرهم فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين فاعطاهما الانصاري. وقال اشرب احدهما طعاما فانبذه الى اهلك وشرب الاخر قدوما فاتني به. ففعل فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عودا بيده وقال اذهب فاعتطب ولا ارك 15 يوما. فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب 10 دراهم. فقال اشرب ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من ان تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او دم موجع. باب الإقالة بليه. قال حدثنا زياد بن يحيى ابو الخطاب قال حدثنا مالك بن زهير قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى بن قال والله وعثرته يوم القيامة باب المناكر ان يسعر بليه. قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة وحميد وثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى اني لارجو ان القى ربي عز وجل وليس احد يطلبني بمظلمه بدم ولا مال بليه. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو قومت يا رسول الله؟ قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني احد منكم بمظلمه ظلمته. باب السماحة في البيع وبليه. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي وأبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فرخ أنه قال قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله رجلين الجنة كان سلا بائعا ومشتريا. وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا بغسان محمد بن مطرف عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا شرى سمحا إذا قضى باب الزوم بليه. قال حدثنا عقوب بن حميد بن كثير قال حدثنا يعلى بن شبيب عن عابد بن عثمان بن خثيم عن قيلة أم بني أنمار أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمري عند المرأة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشري فإذا أردت أن أبدع شيئا سمت به أقل مما أريد ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع شيئا سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة إذا أردت أن تبتعي شيئا فاستمي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. وقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستمي به الذي تريدين أعطيت أو منعت وليه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك؟ قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال فتبيع بدينار والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول ما كان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينارا. فلما أتيت المدينة أخذت برأس ناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطي من العيبة 20 دينارا. وقال انطلق بناضحك واذهب به إلى أهلك وبليه. قال حدثنا علي بن محمد وسعد بن أبي سعد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا ربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الضر. باب ما جاء في كراية الأيمان في الشراء والبيع وبليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثه علي بن محمد واحمد بن سلين انه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صلاح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ما عند البلد يمنع ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعه بعد العصر فحلف بالله ان اخذ به كذا وكذا فصدقه وعلى غير ذلك ورجل بايع امام لا يبيع الا لدنيا فان اعطاه منها وفاله وان لم يعطه منها لم يفله بليه قال حدثنا علي بن محمد بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكان علي بن سعودي عن علي بن مدرك عن خارجة بن الحرية عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن خارجة بن الحرية عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل ازاره والمنن وعطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب بليه قال حدثنا يحيى بن حلاف ابن خلف انه قال حدثنا عبد الاعلى حا وحدثنا هشام بن عمر انه قال حدثنا اسماعيل بن عائشه انه قال حدثنا محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق باب ما جاء في من باع نخلا مؤبرا او عبدا له مال بليه قال حدثنا هشام بن عمر انه قال حدثنا مالك بن انس مالك بن انس انه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبدع بليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بنحو بليه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة جميعا عن ابن جبل الزهري رحمة الله عليه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبدع ومن بدع عبدا ولو مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبدع بليه قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا بليه قال حدثنا عبد ربي بن خالد بن نمري وأبو المغلس قال حدثنا الفضيل بن سلمان عن موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبيدة بن الصامت عن عبيدة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل لمن أبر إلا أن يشترط المبدع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبدع وبني عن بيع ثمره قبل أن يبدو صلاحه وبليه قال حدثنا محمد بن روح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع ثمرة حتى يبدو صلاحه وأنا البائع والمشتري وبليه قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا سعد بن مرزب وابو سرمد وابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ثمر حتى يبدو صلاحه بليه قال حدثنا هشام بن عماد قال حدثنا سهيل عن ابن جرير عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن بيع ثمر حتى يبدو صلاحه بليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا احمد عن عميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشد باب بيع ثمر سنين والجائحة وبليه قال حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباح قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جرير عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم باب الرجحان في الوزن بليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن زهير بن قاسم أنه قال جلبت أنا ومخرافة بن العبدي وزن من هجرا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزن يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزن وزن وأرجح به حدثنا محمد بن شهاب ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال زمت ملكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن محارب بن ذئب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا باب اتوقي في الخير والوزن بليه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن محمد بن عاقل بن خويرد قال حدثنا علي بن الحسن بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني يزيد النحوي ان عكرمه حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك ببني عن الغش بليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سليم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع عظاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش أو به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال: لعلك غششت أو من غشك. فليس منا باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض به. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بتاع طعام فلا يبيع حتى يستوفي أو به. قال حدثنا عمرو بن موسى الليثي وقال حدثنا أحمد بن زيد حدثنا بشر بن معاذ الضرير وقال حدثنا أبو عونة وحمد بن زيد قال حدثنا عمرو بن ديرين عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بتاع طعام فلا يبيع حتى يستوفي. وقال أبو عونة في حديث قال ابن عباس: واسبوا كل شيء مثل الطعام به. قال حدثنا علي بن محمد وقال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري في الصاعان صاع البائع وصاع المشتري به. باب بيع المجازفة به. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا عبد الله بن نميلان عن عبيد الله عن النبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نشتري طعاما من ربنا جزفا بنا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وحدثنا علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسق هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيلي وأخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فاكله باب ما يرجى في كيل طعام من البركة به. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عائشة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن اللي يحصبي عن عابد بن بصر المزني أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيل طعامكم يبارك لكم فيه به. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وقال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن عدن عن المقدم بن معدي كرب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيل طعامكم يبارك لكم فيه باب الأسواق ودخوله به. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد وقال حدثني صفوان بن سليم وقال حدثني محمد وعلي بن الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حدثهم أن أبا المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق وطف به ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن ولا يضربن عليه خراج. قال حدثنا إبراهيم بن سمير العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبيس بن ميمون قال حدثنا عون العقيل عن أبي عثمان الندي عن سلمان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية لمن ومن غدا إلى سوق غدا براية إبل. قال حدثنا بشر بن عاد الضرير قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل زبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير كله وعلى كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. باب ما يرجى من البركة في البكور به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا جمعنا عن يعلى بن عطاء عن عمرة بن حديد عن صخر الغامدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعدهم في أول النار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النار فأثرى وكثر مال. اللهم كثر في أموالنا وأرزاقنا وبارك لنا في أولادنا ومشايخنا وأمهاتنا وأبائنا. أبو مروان قال حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا محمد بن المنير المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبي عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس بني. وقال حدثنا أبو بن حميد بن كذب قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. باب بيع المصرات وبني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو سمدة عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بتاع مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن رد معها صاع من تمر لا سبرا يعني الحنطة به. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن النبي قال حدثنا جميع بن عمير التميمي قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من دعا محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن رد معها مثل لبنها، أو قال مثل لبنها ضمحا. وبحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود عن جابر عن أبي طعام مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، باب الخراج بالضمان وبالإيقاع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذر عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خرج العبد بضمان وبالإيقاع. حدثنا هشام بن عمران قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا اشترى عابدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخرج بضمان باب عودة الرقيق بالإيقاع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المنان قال حدثنا عبدة بن سلمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام بالإيقاع. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4 باب من باع عيبا فليبينه بالإيقاع. قال حدثنا محمد بن شعلان قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن المسلم وأخو المسلم ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وبيحدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا بكية بن الوليد عن معاذ بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأصقعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبين ولم يزل في مقعد من الله ولم تزل الملائكة تلعن أو تلعن باب نهي عن تفرق بين السبي والإيقاع. قال حدثنا علي بن محمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال: عفان الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب ابن أبي شبيب عن علي أنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما فقال: رده. وبحدثنا محمد بن عمر بن الهيج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه فبشر الرقيق بالإيقاع. قال حدثنا محمد بن شعلان قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابس عن قال حدثنا عبد المجيد بن وابن قال: قال لي العداء بن خالد بن عودة: الآن نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا في هذا ما اشترى العداء بن خالد بن عودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عابدا أو آمة لا داء ولا غائلة ولا خبزة بيع المسلم للمسلم بالإيقاع. قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عشر عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرع أحدكم الجريدة فليقول: اللهم بعيد، اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شر وشر ما جبلت علي، وليدعو بالبركة. وإذا شرع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامي وليدعو بالبركة وليقول مثل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم والدنا الكريم، وبارك الله فيكم شيخي، وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. الحمد لله رب العالمين، وفضل الله عظيم، قال الله تعالى: ورفعنا لك هذا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يسير على الأثير من أمريكا إلى جدة، وآدم ونسمعه ورفعنا لك ذكرك هذا حديث صلى الله عليه وسلم يسير في هذا السير العظيم هذا، ما شاء الله، ونتدعى به جمع كبير، فالله ينفعنا به وينفعنا بالحديث ما سمعنا وجعلنا من العاملين إن شاء الله. شكرا للجميع، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على الكلمة الجميلة شيخي، أحسنت، أحسن الله عليكم شيخي، في أمان الله سيدي، حفظك الله من كل شيء، كل شيء شيخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، ذلك فضل الله تعالى، يعني هذه المنة وهذا الخير من فضل ربي عز وجل علينا. أذكر كلمة قالها شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح وبيل حفظه سعدت بها وسألت الله وقتها الإخلاص، وقال يعني وأنا في السعودية أسمع عن نشاطاتك ما شاء الله عليك، قلت سبحان الذي أتى بي إلى أمريكا وفيما أعلمه يعني في تاريخ أمريكا كلها لا أعلم أن أحدا أقرأ الكتب التسعة كاملة خصوصا الستة عدة مرات بفضل الله تعالى والموطأ مرات كثيرة غير العبد الفقير، فهذه من منة الله عز وجل أن سخرني وأقرأ هذه الكتب وأنا في أمريكا، ولا أعلم أحدا في تاريخ أمريكا أقرأ هذه الكتب. وليست الكتب الستة فقط والموطأ مرات أو التسعة، بل مئات الكتب بفضل الله عز وجل، وأئمة أئمة يعني كثر في أمريكا قرأوا علي عشرات الكتب بفضل الله تعالى، ونشرت أسانيدي بقدر الاستطاعة. سألت الله الإخلاص والقبول، وما زلت يعني متعلما على سبيل النجاح، وما زلت أيضا أؤنب نفسي على تقصيري في طلب العلم. ولم نقتصر على الرواية، بل اشتغلنا بها منذ أكثر من 30 سنة ولله الحمد، من عام 78 تحديدا ونحن في الدراية، وكانت أهم عندي من كل شيء، ولم أكن مهتما لا بإجازات ولا سند ولا شيء، وكنت أحلم إن أنا أقرأ البخاري ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة كنت أحلم بذلك. ثم فتح الله فتحا مبينا، وعجبت من أقدار الله عز وجل، والله كنت أتعجب أقول كيف سأقرأ البخاري وحدي أو مسلم أو كذا أو كذا. ثم مضى قدر الله فيا وسخرني وأجرى هذا الخير بفضله ورحمته على يدي، بل وقادني سبحانه وتعالى وأنا في بلاد الكفر في أمريكا أن يسخر مالي ووقتي وجهدي في هذا العمل الصالح في نقل سنة سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. والله أعجب من أقدار الله عز وجل كيف يقدرها وكيف يسوقها، بل وبارك لي في وقتي وتواصلت مع العلماء شرقا وغربا حتى قرأت على كبار المشايخ بفضل الله تعالى بنفسي، وما زلت أشعر بالتقصير والعجز والجهل والتفريط في أوقاتي، وكم يعتصر قلبي ألما وحزنا على ذهاب كثير من أوقاتي سدى دون أن أغتنم في طلب العلم، لكن كان أمر الله قدرا مقدورا، ولن ينال الإنسان من العلم أو الرزق أو الخير إلا ما قدر له، فالحمد لله. وأنا أنصح المشايخ الفضلاء نصيحة أخ لكم في الله، لابد من العناية بالأمات الست نظرا وقراءة وتصفحا ومدارسة، وأن يكون لك من الوقت اليسير. ثم أقول شيئا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإذا انفرد الإنسان بنفسه ولم تكن له همة في القراءة فلن يتقدم، لابد وأن تكون له صحبة مع شيخ أو صديق وفي يعين على ذلك. أما إذا انفرد بنفسه ولم يكن مشتغلا بالعلم ولا من أهله ولا من طلبته فستضيع أوقاته. ولكن أقول يعني لابد من شيخ تلزمه وتأخذ عنه وتقرأ عليه ولو 10 دقائق يوميا. يعني قلت في نفسي مرة أحد المشايخ قال اقرأ 5 دقائق، وأحيانا كان يقول اقرأ 3 دقائق، وأحيانا اقرأ 7 دقائق، وأحيانا كان يقول اقرأ حديثا واحدا، بعضهم يقرأ حديثين أو 5 أحاديث وهكذا، وبعضهم يعتذر وبعضهم لا يرد. وصبرنا على شيوخنا قدر الاستطاعة مع الاعتراف بالخطأ، ولكن في هذا الحديث أو 5 دقائق أو 3 أو وجدنا فيها البركة. ومع مرور الوقت كان التحصيل طيبا. وعد شيخك ربما يكون متعبا ولم يرد، أو وعدك فلا تتهم، لا تتهم. كان السلف يدعو أحدهم ويقول اللهم أخفي عني عيب شيخي، فالتمس له العذر، أتاه أمر عارض، متعب، شغل، أمس يعلم الله مع شعور بألم شديد في صدري من شدة حزني على فوات مجلس قراءة كتاب المشكلة السنن الصغرى للإمام النسائي رحمه الله، لكن ليس بيدي، تأخرت في العمل 1/2 ساعة زيادة. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لكن في القلب حزن لا يعلم به إلا الله. فأقول هذه الدقائق والله قرأنا فيها كتبا كثيرة بفضل الله تعالى، مئات الكتب قرأت بفضل الله عز وجل. فأنا أقول الزموا شيخا واصبروا عليه وواظبوا، يعني قليل من العمل إن دام خير من كثير انقطع. هذه نصيحتي، سددوا وقاربوا ولا تشدد على نفسك في بدء الأمر، رويدا رويدا، وارفق بنفسك، ثم إذا وجدت متعة ولذة في طلب العلم تزد الجرعات اليسيرة في تناول الدواء حتى يكون دواء نافعا، ثم بعد ذلك خذ على نفسك وشد عليها، لكن في بدء الأمر حتى لا تنفر، حتى لا تترك الأمر جملة واحدة، ولكن سر سيرا حثيثا، ثم بعد ذلك شد عليها. ولا تلتفت إلى كلام أحد، امضي والقافلة ستسير بإذن الله تعالى، سوف ترى خيرا. فما تقدم أحد في خير إلا وكثر حساده، فلا تلتفت، امضي وسل الله المعونة الثبات، وأخلص نيتك لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل كما سخرنا لهذا العمل الصالح نقل سنة سيد المرسلين أن يختم لنا بخير وأن يحشرنا في زمرته عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسوا طبعا السبت والأحد بالإجازة بالنسبة لمجلس سنن ابن ماجه، وكذلك مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين عشان صلاة الجمعة، وكذلك مجلس فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري. كل هذه المجالس متوقفة غدا إن شاء الله، ونلتقي يوم السبت مع الشيخ عبد الرحمن وفضيلة الشيخ ظهير في قراءة السنن الكبرى على الشيخ ظهير. استودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.